إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بين الله جل وعلا في كتابه الحرص على تعالى عمل الطاعات وترك المنكرات، وبين الله جل وعلا في كتابه وفيما أنزل من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أوحى إليه أن الأمور والطاعات تتفاوت في فضلها بتفاوت الزمان والمكان. وإننا خلال هذه الأيام نعيش أياما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل ما لم يذكره في غيرها. ففي حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يرون الجهاد هو أفضل الأعمال وهو أعظم القربات. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذكر والتسبيح في هذه العشر هو أفضل من الذكر والتسبيح في غيرها، وأن الصدقة في هذه العشر هي أفضل من الصدقة في غيرها، وأن بر الوالدين وعمل الطاعات من صيام وتلاوة قرآن وحضور إلى المساجد ومكوث فيها وذكر أنه أفضل من الطاعات في غيرها. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على تعظيمها لما ورد فيها من الفضائل، من ذلك قول الله جل في علاه: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العشر هي عشر ذي الحجة. وفضل أهل العلم هذه الأيام، أعني أيام عشر ذي الحجة، على أيام العشر الأواخر من رمضان، وإن كانت الليالي في العشر الأواخر من رمضان أفضل من الليالي التي هي في هذه العشر، لكن الأيام هنا هي أفضل من الأيام هناك. وهذه العشر أيها المسلمون هي العشر التي أتم الله تعالى بها ميعاد موسى، كما قال الله جل في علاه: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ذكر ابن كثير وغيره أن ربنا جل وعلا لما أراد أن يشرف ويكرم موسى بكلامه سبحانه أمره سبحانه وتعالى أن يصوم، فصام موسى 30 يوما وافقت شهر ذي القعدة. فلما كان في اليوم 30 أخذ شيئا فأكله ليطيب فمه لكلام الله جل وعلا، فأوحى الله تعالى إليه أن خلوف فم الصائم أحب إلي من غيره، فصم 10 أيام. فصام موسى عليه السلام 10 أيام بعد ذلك حتى كان الفطر في يوم الأضحى، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر. فقال الله جل وعلا: وعدنا موسى 30 ليلة، يعني ذي القعدة، وأتممناها بعشر، وهي العشر الأواخر، وهي العشر الأوائل من هذا الشهر الكريم. هذه العشر التي نحن فيها أيها المسلمون هي آخر أشهر الأشهر الحرم، وأفضل الأشهر في العام كله هي الأشهر الحرم، وآخرها هي هذه العشر وهي عشر ذي الحجة. فإن الأشهر الحرم المتتابعة هي شهر شوال وشهر ذي القعدة، والعشر الأوائل فقط من شهر ذي الحجة، فهي لها فضل عظيم. هذه العشر أيها المسلمون، ذكر الإمام ابن رجب أن سبب تفضيلها أنها تجتمع فيها من الطاعات ما لا يجتمع في غيره. ففي هذه العشر الصدقة، ويستطيع الإنسان أن يزكي فيقوم بركن من أركان الإسلام فيها، وفيها الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، وفيها الصوم إن شاء وهي أيضا ركن، وهو أيضا ركن من أركان الإسلام، وفيها الحج أيضا، فإن الحج عرفة وهو اليوم التاسع من هذه العشر، ويوم الحج الأكبر الذي يتم فيه الحجاج حجهم ويضع عنهم تفثهم وينهر الدم في سبيل الله تعالى، هو اليوم العاشر يوم النحر. ففيها من الفضائل أنها يجتمع فيها أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج إلى بيت الله تعالى الحرام. هذه الفضائل وهذه الأركان تجتمع في هذه العشر من ذي الحجة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص أصحابه جدا على أن يستثمروها بأنواع الطاعات. ولقد ذكر أهل العلم أنواعا من الطاعات ينبغي أن تستثمر فيها، من أبرز وأعظم ذلك الإكثار من التكبير، فإن من السنة في هذه العشر من أول دخول أول ليلة فيها أن يكثر المرء من قوله: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يرفع بها الإنسان صوته في بيته، في سوقه، في الطريق، في البقالة، في المسجد، في أي موضع كان، يقولها في صباحه ومسائه، يقولها عند استيقاظه من نومه، يقولها سواء في دبر الصلاة أو قبل الصلاة أو ما بين الصلوات. على كل حال ينبغي أن يكثر من هذا التكبير، فهذا التكبير هو شعار لهذه الأيام العشر، كما قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معلومات. يقول ذكر ابن رجب أيضا في لطائف المعارف أن ابن عمر وعمر وأبا هريرة وجمعا من الصحابة الكرام كانوا يبكرون إلى الحج في هذه العشر. الحج يبدأ في اليوم الثامن يوم التروية، كانوا يبكرون، يأتون مبكرين فيعتمرون ويظلوا في مكة في خيامهم ينتظرون بداية الحج، فكانوا في خيامهم يكبرون خلال هذه العشر، يرفعون أصواتهم قائلين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فكان عمر يرفع صوته وهو في داخل خيمته فيسمعه الناس المارون بخيمته فيكبرون، ثم يسمعه من وراءهم فيكبرون. قالوا: فكان الذي يدخل إلى منى يسمعها تضج تكبيرا، كل الناس يكبرون في هذه العشر. وكان ابن عمر وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما كانوا يدخلون إلى السوق للتكبير فقط، ليس لهم حاجة في بيع ولا في شراء، إنما يدخلون فقط لأجل أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير ليسمعهم الناس. وما أجمل أن يفعل الإنسان ذلك، إن ذهبت إلى السوق فارفع صوتك بالتكبير رفعا معتدلا، ليس صراخا، إنما هو رفع معتدل ليسمعك من حولك. فإن كان لا يعلم، إن كان جاهلا، سأل قال: لماذا يقول هذه، لماذا يكبر هذا الرجل، ما هي الميزة في هذه الأيام؟ فيعلم، يقال له: هذه أيام العشر والسنة أن يكبر فيها، وإن سمعك عالم بها تذكر فأخذت مثل أجره، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكان السلف رحمهم الله تعالى يحيون هذه العشر قراءة وتسبيحا وتحميدا. قال سعيد بن جبير: لا تطفئوا سرجكم في ليالي العشر، يعني أحيوا ليلها قراءة وتكبيرا وصلاة، اجعلوا ليلها منشغلا بالعبادة، لا تطفئوا سرجكم أيام العشر. وكانوا خلال أيام العشر يشتغلون بمثل ذلك، حتى كان بعض السلف يأتيه من يأتيه من الطلاب ليقرأ عليه في الحديث أو في غيره، فيمتنع أيام العشر ويقول: إنما هي للذكر والتسبيح وقراءة القرآن والعبادة. فكانوا يرون لها مزيتها. لذلك أيها المسلمون ينبغي ألا نفوت مزية هذه الأيام العشر. ولقد ذكر أهل العلم فيها عبادات، من أول ذلك التكبير الإكثار منه، ومنه أيضا الصيام. ولقد اختلف أهل العلم على قولين: هل يصوم العشر كلها أم يصوم بعضها؟ فروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط. وروى غيره الدارقطني والبيهقي وأصحاب السنن رووا عن حفصة وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر. ولقد جمع النووي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم العشر كلها، لم يكن يصوم الأيام كلها، إنما كان يصوم منها ويفطر. فاليوم الذي دخل فيه على عائشة كان مفطرا، وفي السنة التي بعدها أيضا دخل عليها في يومها وهو مفطر، فهي لما رأته سنين متتابعة يدخل عليها في يومها ويطعم معها ويأكل وهو غير صائم قالت ما رأيته صائما قط. أما غيرها من النساء رضي الله تعالى عن زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه صلى الله عليه وسلم ربما صادف يوم إحداهن أن يكون صلى الله عليه وسلم صائما. فذكر النووي أن السنة أن يصوم بعضها وأن يفطر بعضها، وذكر ابن حجر وذكر جمع من أهل العلم أن السنة أن يصومها كلها، والأمر في ذلك واسع. الصوم عبادة لها فضيلة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالصوم له فضيلة عموما، سواء كان في رمضان وهو الأفضل بلا شك فإنه فرض، أو في غير رمضان أيضا. فإذا صام الإنسان في هذه العشر فكسب أنه زمان مبارك، أنه زمان فاضل أفضل من غيره، وكسب أيضا أنه عبادة فاضلة، بلا شك أنه يجتمع له خير كثير. حتى ذكر ميمون بن مهران قال إن العبادة في هذه العشر تعدل عبادة سنة كاملة، وذلك من حرصهم على استثمار هذه العشر. يكثر الإنسان فيها أيضا أيها المسلمون من الصدقة ما تيسر له ذلك، إن كان لك أرحام يحتاجون سواء هنا في هذا البلد أو في غيره، فإن من الأفضل خلال هذه العشر أن تحسن إليهم، ترسل إليهم شيء من المال وتقول هذه عيدية لكم، هذه هدية لكم خلال هذه العشر. وهذه العشر لها فضيلة تجتمع فيها الصدقة إذا فعلت ذلك، ويجتمع معها أيضا صلة الرحم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني ذي الرحم الذي بينك وبينه مشاكل، ومع ذلك تتصدق عليه وتحسن إليه لتذهب ما في نفسه من غيظ أو أذى عليك. فإذا تيسر الإنسان أيها الإخوة الكرام خلال هذه العشر أن يحول لأهله شيئا، ويقول هذه أعطوا أختي فلان كذا، وأعطوا أخي فلان كذا، وأعطوا خالتي منها كذا، فإن هذا فيه فضل عظيم خلال هذه العشر المباركات. وكذلك الصدقة على الضعفاء، الإنسان إذا مر بمن يكنس الشارع في شدة الحر ثم تصدق عليه بماء أو بطعام أو بشيء من المال فإنها لها فضل عظيم خلال هذه العشر وفي غيرها، لكن هذه العشر لها فضل خاص، فإنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. الصدقة في هذه العشر أحب إلى الله تعالى من الصدقة بعدها وقبلها، صلة الرحم خلال هذه العشر أحب إلى الله تعالى من صلة الرحم قبلها أو بعدها، تقبيلك لرأس أمك خلال هذه العشر أفضل وأحب إلى الله تعالى من تقبيلك له فيما قبلها أو فيما بعدها. العمل الصالح خلال هذه العشر أفضل وأعظم أجرا وأجل قدرا عند ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان عملا من صلة رحم ونحوه أو كان عبادة محضة كصلاة الضحى هي أفضل في هذه العشر من غيرها، كقراءة القرآن هي أفضل في هذه العشر من غيرها. عموم الطاعات أيها المسلمون هو مفضل في هذه العشر على غيرها. ومن الفضائل أيضا خلال هذه العشر أن يحرص المرء على أن يكثر الجلوس في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن المرء إذا بكر إلى المسجد فإنه لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما دام جالس ينتظر إقامة الصلاة فإن لك أجر المصلي. ثم إذا انتهيت من صلاتك وبقيت في مصلاك تذكر الله، فإنه قال عليه الصلاة والسلام لا تزال الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه، ما لم يقم أو يحدث يعني ينقض وضوءه. فإذا صليت المغرب مثلا ثم جلست تكبر لمدة 10 دقائق ربع ساعة أو إلى أذان العشاء، فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وأنت تكبر ما دمت جالسا في مصلاك. وكذلك لو صلى الإنسان الجمعة ثم جلس نصف ساعة يقرأ القرآن أو يكبر، فإن الملائكة تقول له مثل ذلك. إن صلى الفجر في جماعة ثم جلس قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، فإنه يكتب له أجر الذكر أو قراءة القرآن، والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا بلا شك له فضل خلال هذه العشر أن يحرص المرء عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستثمرون أيام الطاعات، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من أفضل الأعمال الصالحات التي يقبل عليها المسلمون خلال هذه أيام العشر الحج إلى بيت الله تعالى الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضائل الحج إلى البيت الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغفرة بسبب هذا الحج، وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالحج إلى بيت الله تعالى الحرام له فضائل، إلا أنه خلال أيامنا هذه مع ارتفاع تكاليفه بدأ يشق على عدد من الناس. فإذا تيسر الإنسان أن يحج، وهي كلمة موجهة إلى من يوفقهم الله تعالى وسوف يحجون بإذن الله، أوجه إخوتي الكرام إلى أن لا ينشغلوا خلال حجهم بغير العبادة والطاعة. يلاحظ على عدد من الحجاج إذا ذهبوا إلى مكة فإنه يجعلها كأنها رحلة سياحية، ما بين حديث مع الناس وكثرة كلام، أو يكون معه من الأجهزة في يده من هاتف أو غيره من الأمور التي ينشغل بها عن الفريضة التي جاء لأجل أدائها، فلا تجد قلبه مطمئنا بالحج، ولا تجد فيه رقة، ولا يسبل دمعة بسبب أنه انشغل عن الحج بغيره بطعام وشراب وأنواع المشروبات وجلوس مع فلان وفلان وحديث. ثم إذا نظرت كم قرأت يوميا من القرآن، فإذا هو ربما طوال اليوم لم يقرأ ولا جزءا واحدا. كم كبرت، كم قلت لبيك اللهم لبيك، كم أكثرت من التلبية، وإذا هو ربما خلال هذا اليوم لم يلبي إلا قليلا، وذلك لانشغاله بالفرجة على الناس والذهاب يمينا ويسارا دون أن يتعبد لله تعالى بالعبادات المحضة. فينبغي على الحاج أيها الإخوة الكرام أن ينشغل بما ذهب لأجله. كان ابن جريج رحمه الله تعالى إذا حج كأنه حية صماء، ما يتكلم إلا بالذكر، ما في سواليف يمين ويسار، كأنه حية صماء. وذكروا كذلك عن غيرهم، حتى ذكروا عن عبد الله بن عمر وعن غيره، قالوا: كان إذا حج حسبته أصم أبكم، لا يسمع ولا يتكلم لأنه لا يلتفت إلى الناس. كما بين الله تعالى هي أيام معدودات، ينبغي أن ينشغل المرء بالذكر والتسبيح والدعاء والاستغفار خلالها أيها المسلمون. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا ما يتعلق ببعض أحكام الأضحية التي يكثر السؤال عنها. فإذا كان الإنسان سوف يضحي، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. والحديث رواه مسلم، وفي رواية عند غير مسلم قال وجلده، يعني حتى الذي يعبث ويقطع من جلده بأظافره منهي عنه خلال هذه الأيام العشر. والسر في ذلك أن المحرم يحرم بالحج فيمتنع عن شعره وأظفاره، أما الذي لن يحج فإنه مأمور أن يحرم أيضا خلال العشر إذا كان سوف يضحي. والأضحية هي سنة مؤكدة، وإذا كنت قد وكلت أحدا بالأضحية فإنك أنت الذي تمسك، قد توكل ابنك مثلا في بلد آخر، فلا يلزم الولد الموكل أن يمسك عن شعره وأظفاره، وإنما يلزمك أنت لأنك أنت صاحب الأضحية المسؤول عنها الذي دفعت قيمتها، فأنت المسؤول عن ذلك، أنت الذي ينبغي أن تمسك عن شعرك وأظفارك. وكذلك إذا كان الإنسان سوف يضحي عن ميت، فما دام أنه يضحي عن ميت وهذا الإنسان هو المسؤول عن الأضحية وعن تحديد وقت ذبحها وعن القيام عليها وشرائها، فإنه هو الذي يلزمه أن يمسك عن شعره وأظفاره ما دام أن المضحى عنه ميت. وإذا كان المرء له عدد من الزوجات، شخص عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، فإنه يكفي عن هؤلاء جميعا أضحية واحدة حتى لو كانت بيوتهن متفرقة، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ضحى عن جميع نسائه وهن في بيوت مختلفة، ضحى عن جميع نسائه عن كل بيوته بأضحية واحدة، وضحى بأضحية أخرى عمن لم يضحي من أمته. وإن أراد المرء أن يضحي عن كل بيت بأضحية فلا بأس عليه في ذلك، لكن الأفضل والأولى أن يتبع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن زاد فلا بأس عليه في ذلك. والسنة أيضا أيها المسلمون لمن كان سوف يحج وسوف يذبح هديا في حجه ألا يضحي. إذا كنت أنت ستحج متمتعا أو سوف تحج قارنا وسوف تنحر هديا في الحج فإنك لا تضحي، وبالتالي خلال هذه الأيام لا تمسك عن شعرك وأظفارك، إنما تمسك عن شعرك وأظفارك إذا دخلت في النسك، إذا دخلت في الحج، لأنك ليس عليك أضحية إنما عليك هدي، والهدي لا يلزم الإمساك عن الشعر والأظفار إلا إذا دخل الإنسان في النسك. هذه إشارات سريعة فيما يتعلق بالأضحية، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا وجميع بلدان المسلمين آمنة مطمئنة يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ وسلم حجاج بيتك الحرام، اللهم من أرادهم بسوء أو تخريب أو مرض أو تفجير اللهم فرد كيده في نحره وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعظم الأجر والثواب لكل من يعتني بحجاج بيتك الحرام، اللهم إنا نسألك أن تعظم الأجر لرجال الأمل ولرجال المطارات ولغيرهم ممن يقومون على خدمتهم والعناية بهم، اللهم اجعل عملهم رباطا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم وتقبل منا ومنهم جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تكشف عنهم بأسهم وضرهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا رب العالمين. اللهم وكن لإخواننا في فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.